صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولاة والذي اسم قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. قال: وما بتاء وألف ما جمع بألف وتاء مزيدتين فإن رفعه على النصب لم يكره وجره على النصب رفعه بضمة وجره بكسرة تقول جاءت المسلمات والمسلمات أما نصبوه على غير نصب يوصل بكسر نحو كرمت المسلمات والقانتات والتائبات وما بتاء وألف قد جمع سوى الجنة لا بد أن تكون الألف والتاء زائدتين فإن كانت إحداهما أصلية والأخرى زائدة لا يعرفها العرب مثل القضاة تقول رأيت قضاة للألف وصية التاء ليس أصلية أو سمعت أصواتا التاء أصلية والألف زائدة رأيت أبياتا كذا أولاة ملحقة بجمع النسالة ترفع بالضمة قال عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أما في حال نصبه فهو كالمؤنث السالم ينصب بكسره قال عز وجل وان كنا اولات حمل اولات خبر ان خبر كان منصوب على نصب بكسره وكذلك اذا سميت به اهل المدينه يسمون بناتهم ملاحات هي مفرد تقول رايت ملاحات المصريون يسمون بناتهم جمالات هي امراه واحده تقول رايت جمالات جالسه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر كذا أولات والذي اسم قد جعل كذا الرعات الرعات مدينة في الشام يقال اليوم ترعى جنوب سوريا نعم الرعاة تقول قال الشاعر تلورتها من الرعات تقول هذه الرعات ورأيت الرعات ومرت من الرعات وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أبيك بعد ألا ردف الاسم الذي لا ينصرف وهو ما فيه علتان من تسع علل او عله تقوم مقام علتين الاسم الذي لا ينصرف لا ينون فيه ثقل يشبه الفعل يرفع بالضمه وينصب بالفتحه ويجر بالفتحه مثال ذلك اوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب وكذلك اعملوا ما يشاء من محاريب وتماثيل هو علة منع من الصرف مشابهة للفعل إذا أضيف الفعل لا يضاف لم يعد يشبه الفعل إذا عرف بال لم يعد يشبه الفعل فلا يعرف بال في هذه الحالة يجرب الكسرة على الأصل مثال ذلك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن جره بالفتحة في الآية الأخرى قال لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم جره بالكسرة لأنه أضيف لم يعدش بالفعل ووجدت هذا المثال في القرآن ولم يجب النحاة ممثل به ومن تفطن له ويقول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر لا الأخرى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعائلة جره عندما عليه بل جره بالكسرة أنا قولي وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضفه ويكو بعد الرد المنوع على الصرف يا شباب الحقيقة أربعة أطرق وصف جاء على وزن الفعل كأحمر وأخضر وأحسن أحمر بوزن أقرأ وصف فيه ألف ونون زائدتان وصف فيه ألف ونون زائدتان غضبان سكران حيران وصف معدول مرت بقوم واحد موحدة أوحادة عدت عن طريق طويل طريق قصير لو قلت موحدة أقصر من واحد صح؟ نعم هذا نوع ثالث علم اجتمع فيه مع عالمية وزن الفعل كأحمد ويزيد أو العدل كعمر وزفر أو زيادة النون كعمران وعثمان أو التأنيث كأسامة وطلحة وفاطمة وزينب وسعاد أو التركيب المزي كحضرموت وبعلبك ومعدي كريم أو العجمة كإبراهيم ورسل وهرمز هذا نوع ثاني. نوع ثالث ما كان مكتوب باليدين المقصورة كحبلى ودعوة وذكرى أو ممدودة كصحراء وحمراء وبيضاء. النوع الثالث الرابع ما كان صلة منتهى الجموع مفاعل ومفاعيل مصابيح أصابع جواهر صيام الأرض. كل هذه الأصناف يجرب الفتحة إذا أضيف وعليه بل رجع إلى الأصل يجرب الكسر. واجعل لي نحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفه لجزم والنصب سيمه وحذفها لجزم والنصب سيمه كلم تكوني لترومي مظلمة. تسمى الأفعال الخمسة تسمى الأفعال الخمسة ضابطها المضارع المسند لواو الجماعة تقومون تخاطب مجموعة يقومون تتحدث عن الغائبين تقومان تخاطب اثنين يقومان تتحدث عن الغائبين تقومين تخاطب حاضر امرأة حاضر. هاي الأفعال الخمسة مع المثنى لفظان ومع الجمع لفظان ومع المخاطب واحد. هذه أفعال معربة لكن تعرب الحروف إذا لم يسبقها ناصب ولا جازم وثقل رفعها رفعها بثبات النون. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قال ووجد من دون امرأتين تذودان أتعجبين من أمر الله رفعها بثبات النون نصبها وجزمها بحذف النون. قال عز وجل هم الطائفتان منكم أن تفشلا تفشلا منصوبا أصبحت بالنون أوي ولن تستطيعوا أن تعدلوا. والمخاطبة يا هند لن ترومي شرا والجزم تقول إن تتوبا إلى الله فقد صال إن تتوبا ملزوم بحذف النون وإن تبدو ملزوم بحذف النون أوي النون. اجتمع في موضع واحد في كتاب الله قال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا هذه الأفعال الخمسة. ويقال في عربها يحبون فعل مضارع مرفوع أصله بالنون والواو فاعل مبني على الرفع يحمدوا فعل مضارع منصوب بين أصله حذف النون والواو فاعل مبني على الرفع يفعلوا فعل مضارع منصوب بين أصله حذف النون والواو فاعل مبني على الرفع. لا تخافي مجزوم بلا ناهية أصله حذف النون والياء فاعل مبني على الرفع. يعني ابن أجر عبر بثبات النون يعني الفرق بينه لا خالص. قال رحمه الله سمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كارمة فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر. المعتل من الأسماء ما كان آخره ألفا ثابتة مقصورة كالمصطفى والعصا الفتى يعرب إعرابا تقديريا أو المرتقي والمنقوص باسم عرب آخر ياء لازم قبلها كسرة. الأول وهو المقصور كل إعرابه يقدر جاء الفتى مرفوع بضم مقدرة والمانع تعذر رأيت الفتى منصوب بضم مقدرة والمانع تعذر مرت بالفتى مهذوب بكسرة مقدرة والمانع تعذر الألف لا يقبل الحركة كليا. المرتقي يقدر فيه الرفع تقدر فيه الضمة ورفعا تقول جاء المرتقي والكسرة تجرر مرت بالمرتقي والمانع من الظهور في حالتين الثقل لو قلت القاضي مقبول لكن ثقيلة مرت بالقاضي ثقيلة. إذا كان منصوبا الفتحة لا تستثقل تقول القاضي يا قوم أنا أجيب داعي الله وسمع تقديرها. قال بعضهم لعمرك لا أدري متى أنت جائي هكذا ظهرت الضمة فيوما يوافين الهوى غيره ماضيين ظهرت كسرة لكن ثقيلة. ترك رحمه الله المضاف لياء المتكلم وإعرابه كله تقديم جاء غلامي مرفوع ضم مقدر والماء اشتغل المحل بحرف مناسب يعني ياء المتكلم ما قبل لا يكون إلا مكسورا ورأيت غلامي منصوب بحرف مقدر والماء اشتغل المحل ومرت بغلامي مزور بكسرة مقدرة والماء اشتغل المحل ما قوله فالأول إعراب فيه قدر جميعه المقصور وهو اللي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر وفتحه ورفعه ينوى يقدر كذا أيضا يجرناه. جزاك الله خير سلام عليكم.